ولا بالعم ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. صحيح، لأن الحي الأعمى الأخرس يقبل أن يكون كاملا، يقبل الكمال فيكون حيا مبصرا متكلما. لكن الجدار يمكن أن يكون كذلك؟ ما يمكن، لا يمكن. فأيهما أعظم نقصا؟ ما لا يقبل اتصاف بالكمال أو ما يقبله مع وجود ضده؟ يمكن أن يكون كذلك؟ ما يمكن، لا يمكن. فأيهما أعظم نقصا؟ ما لا يقبل اتصاف بالكمال أو ما يقبله مع وجود ضده؟ ما يقبله مع وجود ضده. لاحظ المؤلف رحمه الله، لاحظ أن القابل للكمال مع اتصافه بالضد أنها عين قابلة لأن تكون كاملة، وأما ما لا يقبل هذا ولا هذا فهو عين لا تقبل أن تكون كاملة، فهي من هذا الوجه أعظم نقصا. لكن قد نناقشه فنقول له إن العمى في الجدار في الحي نقص، يعتبر نقصا، والعمى في الجدار ليس بنقص، لأن الجدار لم تفده صفة كمال بكونه لا يبصر، والحي فاتته صفة كمال بكونه لا يبصر. فهنا لا شك إن من نظر إلى الأعمى من حيث البشر المبصرين يجد أن هذا ناقص، لكن من نظر إلى الجدار وأنه لا يبصر لا يجده ناقصا بالنسبة للجدران الأخرى. فكأن المؤلف لم يلتفت إلى هذا، التفت إلى أصل هذا الشيء، هل هو قابل للكمال أو غير قابل للكمال. فقال إن الحي الأعمى في الأصل قابل لقابل الله، وش قابل؟ ما كلامي بلد الكمال، قابل للكمال. الحي الأعمى في الأصل قابل للكمال، الجدار في الأصل غير قابل. وإن كنا الآن نقول إن وجود العمى بالنسبة للحي يعتبر نقصا، وأن فقد البصر بالنسبة للجدار ليس بنقص من حيث هو جدار، أليس كذلك؟ فعدم البصر بالنسبة للجدار لا يقال أنه نقص في الجدار، أليس كذلك؟ لكن عدم البصر بالنسبة للإنسان نقص. لكن يجيء المؤلف، يعني المؤلف دخل من زاوية غير للأمر، يقول المؤلف إن العمى في الحي في الإنسان، العمى في الإنسان لا شك أنه صفة نقص، لكن الإنسان من حيث هو إنسان قابل شروط، قابل للكمال، قابل للكمال لأن يكون مبصرا، أليس كذلك؟ فقد البصر في الجدار نقص ولا لا؟ ليس نقصا بالنسبة للجدار. قول الجدار، والله الجدار ما له عيون يا جماعة، وصف الجدار بالنسبة لجداركم ها سواء، ولهذا ما تقول والله احنا جدارنا له عيون، ما تقول هذا. إذا فلا نقص في الجدار الذي ليس له أعين، أليس كذلك؟ لكن بالنظر إلى أن أفضل الجدار لا يقبل البصر، وأن أفضل الإنسان الأعمى يقبل البصر والبصر كمال، يكون هنا ما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبل الكمال. فصار إذن ما لا يقبل الكمال والنقص أنقص مما يقبل الكمال والنقص في حال اتصافه بالنقص. عندما الأول لا؟ ذي أولا أنا واضح عندما يقول المؤلف، لأن حديث قد يقول قائل كان المؤلف غير مسلف، كان المؤلف غير مسلف لأن نلعم في الإنسان إيه؟ نقص، وعدم البصر في الجدار ليس بنقص. نقول هذا صحيح، إذن كيف يقول المؤلف إن الذي لا يقبل اتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا من الذي يقبلها واتصف بها؟ كيف يقول ذلك؟

بعضي نفسه إنه أعظم يكون أعظم تنقصا مما يدعو أنه تشبيه بالحي. يعني معنى ذلك إن اللي شبه الله بالجماد أعظم من الذي شبهه شبه بالحي، لأنهم يزعمون إنك إذا أثبت الصفات شبهت الله بالأحياء بالإنسان، فنقول أنتم شبهتموه بما هو أعظم نقص. وأيضا فنقص نفي هذه الصفات نقص، سواء بقطع النظر عن كونها تنفى عن من يمكن اتصافه بها او مدين. اقول الاخير هذا اظن هذا هو الثالث، نفس نفي الصفات هذه نفس نفيها يعتبر نقصا. ليه؟ قال تمام اثبات الكمال، فالحياه من حيث هي هي، يعني من حيث هي حياه، نعم، كان هي ثاني نائبة من الحياة. فالحياة من حيث هي هي، أي من حيث هي حياة، مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. قل هي الحياة نفسها، كلمة حياة بقطع النظر عن كون المتصف بها فلان أو فلان أو علان هي صفة كمال. لا يستوي الحياة الأحياء ولا الأموات.